الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، الله لا يضيع أجر المحسنين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هاتان الآيتان المباركتان هما الآية 20 بعد 100 والحادية 20 بعد 100 من سورة التوبة. الآية 20 بعد 100 والآية 21 بعد 100 من سورة التوبة، وجاءتا بعد قوله عز وجل في الآية 19 بعد 100: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكانت هذه الآيات الثلاث قاعدة من أرقى قواعد السلوك البشري على الإطلاق، وفيها بيان عظيم للأسس المتينة، الأسس الثلاث المتينة التي لا غنى لشعب يريد أو أمة تريد السعادة لنفسها أو لمن حولها إلا إذا استمسكت به، وهو تقوى الله عز وجل والصدق. هذان الأمران جاء في الآية الأولى، وهي الآية 19 بعد 100: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أطلت الحديث عليها في آخر درس ليلة 12 من ذي القعدة، أطلت الحديث عليها، وأذكرت أن الصدق منجاه، وأن تقوى الله عز وجل هي أساس كل فلاح وخير وربع ونجاع للدنيا والآخرة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فلا شك، لا شك أن من يريد النجاح لنفسه ولمن حوله وإسعاد نفسه وإسعاد من حوله عليه بتقوى الله عز وجل، هي خير الزاد يتزود به الإنسان في هذه المرحلة المباركة من الحياة الدنيا إلى الله عز وجل. هذه الرحلة المباركة اللي احنا عايشين فيها، هذه الرحلة إلى الله عز وجل، تنتهي بالموت وتنتهي بالختم على الأعمال، إلا من تفضل الله عليه بأن عمل أعمالا لا تنقطع بموته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإذا وفق الله عبدا صالحا لهذه الأعمال، هذا حتى لو مات العمل مستمر بهذا السبب، بسبب أنه تزود بزاد عظيم لله عز وجل، وأساس الأساس هذا هو تقوى الله. إن خير الزاد التقوى، خير زاد خير زاد تتزود به، لأن كل زاد مادي إنما لصلاح هذا الجسم. كل زاد تتزود به في من طعام أو شراب أو دواء أو كساء أو من أي شيء تتزود به في دنياك هو لهذا الجسم، ولا بقاء له ولا دواء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وليه ترجعه. فكل عمل أريد به وجه الله واتقى به العبد ربه تزود بزاد سعيد، لا شك ولا ريب، تزود بزاد سعيد لا ينقطع ريعه أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. أربح تجارة، أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هي تجارة لن تبر أبدا مهما بارت أسواق التجارات، فهذه ربحها الذي لا ينقطع. والأمر فيها سهل، إنك تحاول بقدر جهدك مع الاستعانة بالله، وتتذكر دائما قوله عز وجل وأنت تقرأ فاتحة الكتاب 17 مرة على سبيل الوجوب في اليوم الواحد 17 مرة، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا أبذل بقدر ما أطيق، وعليك الاعتماد وعليك العون وعليك السداد وعليك التوفيق، أنت بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. فتقوى الله هي خير ذات، والصدق ما فيه عمل يرفع قدر العبد في عين الله عز وجل وفي عين عباد الله حتى الكافرين. أنا ما أعتقد أن أرذل خلق الله وهم الشيوعيون والدهريون والملاحدة أرضى خلق الله على الإطلاق، لا أعتقد أن الصادق عندهم كالكذب. هم يقولون، هم يحضون على الكذب ويحاربون الصدق، ويحضون على الفجور ويحاربون المباحات والطيبات. وضربت أمثلة كثيرة على أن من أبرز ظواهر الشيوعية أن الزنا بالأم أحسن من أن تتزوج امرأة على كتاب على شرعية، يسمونها شرعية، يعني يرون وطأ الأم والأخت، هذا لا نظير له، لأنهم انتكسوا تماما وتحسبهم يمشون على أرجلهم وهم يمشون على رؤوسهم، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. تحسب ماشي كده رجال ومرتفع وتلاقيه كان وزير ولا كبير ولا في وظيفة مرتفعة في عينه، ولا يساوي هلا، لا يساوي، ما أقول هلا، لا يساوي ذرة، لا يساوي جناح بعوضة عند الله عز وجل، وهو منتفخ في عين الناس ويأمر وينهى ويقوم ويقعد ويقول له ويقعد له، وهو لا يساوي بعوضة عند الله، لأن قلبه قلبه هواء كما قال عز وجل وأفئدتهم هواء، خالية من كل ود من كل عقل ومن كل بر ومن كل فكر صالح رشيد ينفعهم للدنيا والآخرة. بدأ في هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين تتميم القاعدة، كأنه يقول لنا اتقوا الله والتزموا بالصدق في حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم، وعليكم بالنية الصالحة. الصدق والتقوى جعلنهم في آية عبارة عن سطر أو سطر ونصف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، جمل قليل، ولكن النية الصالحة اللي يدربنا عليها ويعلمنا إياها ويقول لنا لا تتركونها دائما، أحسنوا نياتكم. إذا جاك الشيطان علشان يخرب لك نيتك، حاول جهدك أن تحاربه وأن تقف في حلقه وفي وجهه، حارب بكل ما تطيق أن تحاربه لتكون نيتك صالحة. إن صلحت نيتك صلح عملك في الغالب، وصلاح النية لا يكون إلا بالالتزام الكامل التام بمنهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يريد نية صالحة، نحن قلنا مرات كثيرة إن العمل لا يمكن أن يرفع إلى السماء أبدا. أي عمل تعمله وانت تظن خير لا يمكن أن يرتفع إلى السماء إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مريدا، تكون مريدا به وجه الله، تكون نيتك صالحة فيه خالصة لله عز وجل. والشرط الثاني أن يكون ملازما مستمسكا بمنهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يكون على منهج النبي لا يكون صوابا، وكل عمل لا يراد به وجه الله لا يكون خالصا، ولا تكون نية صحيح صالحة، تكون نية منحرفة. أنت احرص كل الحرص على أن تعض بالنواجذ على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يهمك الناس، ولا يهمك الناس، ولا يهمك كبار أو صغار، لأن لن يسأل أحد عن عملك يوم القيامة وأنت المسؤول الأول والآخر عن عملك. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نية صالحة خالصة لوجه الله عز وجل، لا يراد بها الرياء ونعوذ بالله، ولا يراد بها السمعة، ولا يراد بها إلا أن يرضى عنك الرب. يكون مساءك وصباحك وليلك ونهارك وكل همك أن يرضى عنك خالقك وسيدك وولي أمرك فطر السماوات والأرض. كل هذا أهم ما تعمل له، أهم شيء تعرف عليه أن تستجلب مرضات ربك، أن تعمل على رضوان ربك، أن تكون في كل أعمالك طالبا رضا ربك. يعني لا يكون يهمك زيد ولا عمر من الناس إذا كنت أنت مستمسكا بكتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع إخلاص القلب والنية لله عز وجل. النية الصالحة تبلغ، العوام يقولون، العوام اللي ما درسوا ولا قروا يقولوا النية الصالحة تبلغ رعيها، اللي ما قروا ولا درسوا يقولوا النية الصالحة تبلغ رعيها. وكم من نية سيئة أرضت أهلها وأصحابها. أنا أضرب لذلك مثلا، وبعض الناس يريد حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن خير من عمله. أسمع من عهد بعيد بعيد جدا، أسمع الناس يقولون إن النبي قال عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من عمل المؤمن نفسه؟ قالوا الناس لا لا، ما هو كده. وش اللي كده؟ قالوا اللي كده إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحتفر بئر رومة فله الجنة، فسمع بذلك رجل يهودي وقام بالليل قبل ما يصحى الناس وراح حفر بئر رومة. وكان عثمان بن عفان نوى بكل قلبه أنه سيحفر رومة من حر ماله، وأوش مشاع عند الناس عند العامة والخاصة إن روما يهود، رجل يهود، هذا صحيح. البئر والماء لواحد عربي ما هو يهودي في الأصل. وموضوع النبي قال نية المؤمن خير من عمله، هذا يحتاج بحث في كتب العلم ولا تلاقيها إن شاء الله، تبحث ولا تلاقي هذا الحديث الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأني لا شك ولا ريب أن عمر هو الذي حفر بئر روما، أن عثمان بن عفان لا شك، رواه البخاري وغير البخاري، أن عثمان احتفر بئر روما. والنبي قال من يحتفر بئر روما أو من يحفر روما له الجنة. وكان بئر روما كان صاحبه يشدد على الناس يقولون أنا ما شفت في خبر صحيح إن كان يشدد على الناس واللي يبي منه من الجربة مثلا أو دال يقول له بمد من الطعام، هات لنا مد تمر ونعطيك مد ماء من بئر رومة، لأن كان عذب الماء حلو ولا في المدينة بئر مثله، وكاد ينطمس. فالنبي أمر ويقول إن كان عين أيضا لرومة، عين تجري وتغذي هذا البئر. المهم اللي احنا نستمسك به بكل قلوبنا وأيدينا أن عثمان هو اللي حفر بئر رومة، لأن البخاري في صحيح يقول أن صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئر رومة فله الجنة. ولما جاء اليهود الملاعين أتبع عبد الله بن سبأ مع المغرر بهم من أبناء المسلمين اللي ما وغر الإيمان في قلوبهم، جابوهم جو من مصر وجو من العراق وحاصروا مدينة حبيب الله ورسوله محمد فهم، واغتنموا فرصة أن المسلمين أهل المدينة في الحج، وحاصروا المدينة وحاصروا بيت عثمان بن عفان وعزموا على قتله ونسبوا إليه أمورا هم أكذب خلق الله فيها. فقال لهم أنا ما غيرت ولا بدلت ولا ارتكبت محظور تعاقبونني به، وبايعني المسلمون على كتاب الله وسنة رسوله، ألم يقل رسول الله من يحتفر بئر رومة فله الجنة وقد حفرتها؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة فله الجنة وقد جهزت جيش العسرة من حر مالي؟ وهذا الحديث رواه البخاري في صحيح في ترجمة عثمان ابن عفان القرشي رضي الله عنه. تنزل زنورين، النبي زوج واحدة ولما مات زوج الثانية عليه الصلاة والسلام رضي الله عن عثمان. فيقول أنا حفرت بئر رومة، لكن جابوا لنا خبر قالوا يقول نية المؤمن يعني عثمان خير من عمل اليهود، ما هو صحيح، لأن عثمان هو اللي حفر بئر رومة بعد نية أكيدة في ليله عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يحتفر بئر رومة فلا أضمن له الجنة، فحفرها عثمان. وقال من يجهز جيش العسرة أضمن له الجنة، وكما قال صلى الله عليه وجهزه عثمان من حر ماله، ما في واحد من الصحابة قدم في جيش العسرة كما قدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ويجي اليهودي من اليهودية عبد الله بن سبأ ويقول يقول ان عثمان غير الدين وشوى حط 3 درجات للمنبر زيادة وآوى الطريد وخلع مثل الوليد وأذي أكاذيب انبرى لها أحد علماء الإسلام الكبار وهو القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب سماه العواصم من القواصم، يعني يقول اللي قالوها على عثمان هذه قواصم وعلى الصحابة، اللي قالوها اليهود وأعداء الله من المنحرفين عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام اللي نسبوا إليهم أمورا هم يكذبون فيها، يقولوا على الوليد ابن الوليد بن عقبة إنه راح هو الكاذب المبين في قوله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأن الوليد هو الفاسق اللي مذكور في القرآن. هو الواحد يضر أن أبوه فاسد؟ إذا كنت أنت صالح والأب فاسد هو ضرك؟ ما إبراهيم أبوه آزار؟ اللي يتخذ أصناما آلهة وقول لي لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مليئا، يقول لي إبراهيم خليل الرحمن. وربنا يقول في إبراهيم ويسحق من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، أبوك أب حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيب. فليس قد يكون أبوه صالح وهو طالح، وقد يكون أبوه طالح وهو صالح. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى الجزاء الأوفى. النية الصالحة تبلغ والنية الفاسدة لا تبلغ. وأضرب لذلك مثلا، بالرجل الصالح إلا أورد الله ذكر قصته وقصة بنيه بقصة بنيه في سورة نون، وقال لقريش لما كفروا بنعمة الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما أنعم الله عليهم بمحمد أجل نعمة على الإنسانية كلها وكفروا به، يقول إنا بلوناهم بلونا كفار مكة اختبرناهم وسقطوا بالاختبار، إنا بلوناهم اختبرناهم ولم ينجحوا في الاختبار كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلونها مصبحين ونية سيئة. كان أبوهم صالحا ولما مات وصاهم على الفقراء والمساكين، وكان لهم حديقة لا نظير لها سماها ربنا الجنة، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يعني البستان اللي ظله يغطي الشمس، إذا دخلته ما تشوف الشمس كأنك في جنات النعيم، كأنك في جنات النعيم، لأن الجنة تسمى جنة والبستان يسمى جنة، وجنة لأنه ظلاله تغطي الشمس، واللي يدخل فيه يجتن يعني يكتن مثل الجنين اللي بطن أمه، لأنه مكتن في بطنه ما يرى ولا يشاف. إن بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقنوا نية سيئة، معكسة لنية أبيهم العبد الصالح. أبوهم يطلع منها للفقراء والمساكين، يوم حظها يجي الفقراء والمساكين فيعطيهم ما تيسر وباركه الله عز وجل، ولما جمع ياله انتوا نية سيئة، فقال واحد منهم وشوله نعطي الفقراء، خلينا نروح في الظلام المبكر قبل الصبح ما يطلع قبل الشمس ما تطلع ونحصدها نجد ثمرها ونأخذه ونحرم المساكين، ما هم شركان فيها، يقولون هم هم شركان فيها. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني داخلين في الصباح المبكر ولا يستثنون، قالوا ما أبدا، حتى ما قالوا إن شاء الله، حتى ما قالوا إن شاء الله، ولا فكروا أن يجعلوا منها شيئا قليلا أو كبيرا للمساكين، إذا اقسموا ليصرونها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هم غفسوا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن حرمناهم من ثمرة جنتهم، كان عاقبة مكرهم أنهم حرموا من ثمرة جنتهم، لا أكلوا ولا أطعموا ولا نفعوا ولا انتفعوا، وحرموا بسبب هذه النية السيئة. إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالشيء كالمجدود تماما، يعني إذا شفت النخيل تقول هذا مجدود ما فيه ولا ثمرة واحدة باقة معلقة، جميع الثمار اللي فيها والحب المحصول هالك تماما. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم، تنادوا مصبحين لما جوا صباح قالوا يلا، وفي السر كل واحد منهم ينادي أخاه أو أقرب الناس له في الدار في السر، ما خاف أن الفقراء يسمعون أو الجيران يسمعون. فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، نوين على الجد والجداد، فانطلقوا وهم يتخافتون، موضوع ما أحد يحس بأقدامه وهي تمشي، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد يعني على قوة وشدة في منع المساكين من حوائجهم، يعني جازمين جزما أكيدا بأنه لن ينال الفقراء من لن ينال الفقراء منها شيء، لن يصل إلى الفقراء من ثمارها شيء. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد، الحرد القوة والشدة في المنع، الحرد القوة والشدة في منع الشيء، يعني تمنع، ما هو تمنع بلين أو بتسامح أو يعني يطمع فيك اللي قد يطمع، ما خليت للطامع شيء. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قال احنا ضيعنا الطريق، هذه ما هي بستنا ولا هذه حديقتنا، احنا ضالين، ما هي بستنا ولا الطريق نادى. فانطلق وهم يتخافتون الا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادرين، فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم، طبعا خير الأمور الوسط، ومن كن فضل الله بسبب أبيهم وعمله الصالح أن جعل هذا الولد على لون من الخير. الأوسط دع الأوسط، ربنا دائما يذكر الخير بالوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا مستقيمين، خير الأمور أوساطها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، فلا يسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاوم، بعد ما ضاعت عليهم بسبب نيتهم السيئة ما على يتلاوم، قالوا يا ولنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب يأتي أهله بسبب منهم لا ظلما من الله عز وجل، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والله أعلم، باعتباري لمدة طويلة ما درست أحتاج إلى نوع من الراحة قليل. وهات الأسئلة. بسم الله. هذا يسأل يقول أعطيت أولادي من الزكاة المفروضة جهلا، يقول أنا جاهل الحكم، أعطيت أولادي من الزكاة المفروضة 30,000 ريال، فهل تكفي التوبة والزكاة يعني نفعت؟ هذا قصد السائل، يقول هل زكاتي هذه نفعت إذا تبت إلى الله عز وجل ولا عدت أعملها بعد معرفة الحكم، أو لا بد من دفع المبلغ؟ لا بد من دفع المبلغ بعد المستحقين. هو صحيح إذا أخذ الولد ليدفع الزكاة أو الأب دفعها لا يريد الولد فوقعت في أيدي الولد، قال لك ما نويت يا فلان ولك ما أخذت يا معا، لكن هذا متعمد أن يعطي أولاده من الزكاة. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا يعذر بالجهل في دار الإسلام، قاعدة عند العلماء أنه لا يعذر بالجهل في دار الإسلام. فإذا قال واحد أنا فعلت هذا جاهلا، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الدين، لو عمل أعمال أخرى من الأعمال اللي قد يتسامح فيها ولا تتعلق بركن من أركان الإسلام هذا أمر غير. يعني لو واحد مثلا تجاوز الميقات جاهل إن هذا هو الميقات، ولما قالوا له هذا الميقات قام على طول وفسخ ملابسه وأحرم، هذا عمل جاهل، هذا عمل جاهل، يعذر بالجاهل. إذا كان يمكن يرجع الحمد لله، ما يرجع توكل على الله ويروح. إذا عمل ناسي أيضا كذلك يعذر. لكن في ركن من أركان الإسلام لو واحد ما وقف بعرفة وراح وقف عند الطائف وقال أنا ما دريت إن عرفة لابد منها، نقول ما نقول له إنك حجيت أبدا، لأنه ترك ركنا جهلا أو عمدا، لا يمكن ينفع بحال من الأحوال. هذا سؤال. رجل قتل نفسا في بلاد لا تحكم بشرع الله فحبس عدة سنين ثم تاب إلى ربه وأراد أن يقام عليه الحد، فماذا يفعل؟ نقول له استغفر الله وأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار ومن التوبة والإنابة لله عز وجل، وأنت أديت اللي عليك. هذا يسألني عن الآية التي فيها توبة أبو ربابة ابن، وهو كتب ابن المنذر، هو ابن عبد المنذر ما هو ابن المنذر، وأنا نسيها الآن. ما حكم طلاق الغضبان اللي يعي ما يقول طلاق واقع، ولا يختلف أهل العلم في أن طلاق يقع؟ لا يختلف أهل العلم فأن طلاق الغضبان اللي يعي ما يقول، اللي غضبه ما أخرجه عن طوره وصار لا يعي، يعني لما طلق للمرأة أنت طالق ما يعي أنه قال للمرأة أنت طالق، ولا يعقل أبدا ويقول لا ما قلت، ويقول احنا سمعناك تقول، هذا يسمى الطلاق في إغلاق، يسمى الطلاق في إغلاق، يعني أغلق عليه الغضب مثار وعيه وعقله، فهذا لا يقع طلاق. إذا كان الغضب وصل به إلى حد لا يعي ما يقول، ما يعي أبدا، هو سب، هو مدح، هو ذكر الله، هو كفر بالله، هو طلق المرأة ما طلق المرأة، وإنما اللي عنده هم اللي يقولوا له ترى قلت كذا وقل ما قلت. إذا كان يعي ما قال فالطلق واقع، ولو كان غضبه مفتول. هو أكثر ما يطلق غضبان، أكثر ما يطلق الناس يصير في حالة غضب يطلق مرته، هو بيطلقها وفرحان بها وراضي عنها، ما انطلقها وراضي عنها ومسرور بها. فلكن الغضب اللي تتغير اللي لا يؤثر في الأحكام، الغضب المغلق اللي النبي قال فيه لا طلاق في إغلاق، والله أعلم. لعدد من الأبناء، خمسة من الأبناء وقمت بتزويجهم كلهم ولي بنات، هل بنت شيء في مقابل ما سلمته للولد؟ لا، لأن أنت بتساعد ولدك في المهر اللي يبي يدفعه، ويبيجيها المهر من الرجال اللي يتزوجه. البنت يجيها مهر من الزوج. وأنا سمعت في هالأيام واحد يقول يجيبنا ما أدري في إذاعة في تلفزيون ما أدري والله ناسي أنا، يقول إني تزوجها من غير مهر. وسئل أحد المشايخ أظن في سؤال على الهاتف، وقعد يعتب عليهم على اللي يبالغون في المهر. تعتب على اللي يبالغون في المهر وتخلي مرة تتزوج بدون مهر، وربنا يقول قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. يعني أصل لا يجوز لرجل ينكح امرأة إلا بمهر، سواء مسمى أو غير مسمى. إن كان مسمى فلها ما سمي لها، وإن كان غير مسمى فلها مثل مهر بنات عمها. إذا كان مسمى المهر يفرض لها المهر، وإن كان مهر مسمى الصدق ما سمي فلها مثل أقاربها من بنات عمها وعماتها. هذا مهر يصير يفرض. ولا يوجد في خلق الله قاطبة من يحل له أن ينكح بدون مهر إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد من يباح له أن يتزوج امرأة بلا مهر أو ينكح امرأة بلا مهر إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين لا يشاركك في هذا الحكم أحد من أمتك. فالمفتي يشتغل بيت المهر كبير ولا صغير ويترك ركن مهم وهو المهر. هو لابد من المهر سواء سمي أو لم يسمى. وقلت لك إن سمي فلها ما سمي لا، وإن لم يسمى فلها مثل مهر بنات عمها والله أعلم. هذا سأل يسأل يقول هل هذا الحديث صحيح؟ اتقوا صفر الوجوه من غيرها. هذا غير صحيح، والمعنى غير صحيح، المعنى غير صحيح والحديث غير صحيح، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.